أما الزروع والثمار فيوم الحصاد، يوم الحصاد. وكذلك الركاز، من وجد ركازا فإنه يزكيه متى ما وجد. إذن حولان الحول في الذهب والفضة والماشية. والحول يا عباد الله يختلف من شخص إلى آخر، فمن الخطأ ما يفعله بعض الناس أنه تجب عليه الزكاة في رمضان فيؤخر إلى عاشوراء أو إلى محرم، هذا خطأ. بل كل إنسان متى ما دار العام وحال الحول على ماله فإنه يزكيه. فاتقوا الله يا عباد الله وتفقهوا في دينكم حتى تعبدوا ربكم على علم وبصيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الأموال التي تجب فيها الزكاة هي ستة. أولاً الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من أنواع العملات التي يتعامل بها الناس. فنصاب الذهب 85 غرام، يعني الانطلاقة 85 غرام وزيادة، والواجب فيها ربع العشر أي 2.5%. فمن عنده هذا المقدار من الذهب وزيادة أو من العملات، الدينار أو الدرهم أو الأورو أو الدولار أو غيرها من العملات، إذا بلغ 85 ما قيمته 85 غرام وزيادة فيجب فيها ربع العشر أي 2.5%. من لم يعرف فليقسم المبلغ على 40. عندك 100 مليون، اقسمها على 40، الناتج هذه هي الزكاة. أو تضربها في 2.5 ثم تقسم الناتج على 100، نفس النتيجة. نصاب الفضة 595 غرام، والواجب فيها ربع العشر كذلك. وحلي المرأة سواء كان من ذهب أو فضة ولو كانت تلبسها، القول الراجح أنه فيه زكاة. ثانيا عروض التجارة، وهي السلع التي تعد للبيع والشراء بقصد الربح. فهذه إذا دار العام على تلك السلع قومها. إنسان مثلا عنده بقالة دار العام، فيحسب كم عنده سكر، كم عنده قهوة، كم عنده سميد، كم عنده حليب، يوم أن يحسب. ثم يضم المال الذي عنده من العملة، فإذا بلغ النصاب يخرج منه 2.5% ويخرج على السلع التي تدخل وتخرج، فلا يخرج ولا يحسب الثلاجة التي يبرد فيها الحليب والزبدة، ولا يحسب الرفوف للزطاجر، ولا يحسب المكتب الذي يكتب عليه، ولا يحسب الكرسي الذي يجلس عليه، وإنما يحسب السلع التي تدخل وتخرج. بماذا يحسبها؟ بسعر البيع، وهو أدنى ما يبيع به. بعض الناس يقول أنا هذه ممكن أبيعها ب200 دينار، إذا جاني إنسان ما عندوش نبيعها له 150 دينار، أحسبها 150، يعني السعر الذي لا تستطيع أن تبيع بأقل منه. ثالثا الماشية، وهي الإبل والبقر والغنم فقط. نصاب الإبل يبدأ من 5 جمال، والواجب فيها أن يخرج شاة. ثم هناك جدول، من أراد أن يعرفه فليرجع إلى كتب الفقه. البقر، من عنده 30 بقرة الواجب فيها تبيع، تبيع يعني عجل صغير ما زال يتبع أمه. الغنم 40 شاة، من عنده 40 شاة يخرج شاة واحدة إلى 120، فإذا وصل 120 يخرج شاتين. وهكذا على تفصيل موجود في كتب الفقه. رابعا الزروع والثمار، وهي القمح والشعير والتمر والزبيب وكل ما يقتات، كل ما هو قوت ويدخر، أي يخبأ، يخبأ بطريقة عادية وليس في الثلاجات، مش في الفريجو، يعني حاجة تقدر حاجة تنتكب وتتخبى عادي ما يصرى لها والو، فهذه تدخل بالزكاة. أما الفواكه التي تثلج أو تحفظ في الثلاجات فهذه ليس فيها زكاة فيها، وإنما الزكاة على الأموال التي يأتي منها. مثلا الإنسان عنده ثلاجة فريجو تاع تفاح أو إيجاس، ما يخرج من الإنجاز من التفاح، لا، مثل التمر، التمر تخرج من التمر، العنب تخرج من الزبيب، القمح تخرج من القمح، الشعير تخرج من الشعير، الزيتون تخرج من الزيت. أما الثمرة الفواكه التي تحتاج باش تخبيها لازم وسائل، هذه ما تخرج في الزكاة، وكذلك تكون قوتا يعني يقتات بها الإنسان وليست فاكهة. إذن الزروع والثمار إذا بلغت 5 أوسر وهي 612 كيلو وزيادة، الانطلاقة 612 كيلو يخرج العشر منها إن سقيت بالمطر أو سقيت من العروق من الأرض، عروق خلقها الله تعالى، تأتي الماء، يأتي الماء منها يخرج العشر، اللي عنده 612 يقسمها على 10 معناته يخرج 61 كيلو وشوية. أما إذا كان هو الذي يسقيها ويتعب ويجيب لها الماء فيخرج نصف العشر. متى يخرج الزروع الثمار؟ ما يستناش العام، متى ما حصد يخرج، ومتى ما قطع الثمار ويخرج الزكاة بعد تصفيتها وتهيئها. خامسا الركاز، وهو دفن الجاهلية، من وجد كنزا وعليه علامة أنه من عهد قبل الإسلام فبمجرد أن يخرجه يخرج الخمس ويدفعه للمصالح العامة ويأخذ الباقي. سادسا العسل، فيه خلاف بين العلماء، والأحوط أن يخرج المسلم زكاته كما إذا بلغ النصاب فيخرج منه الزكاة. هذه 6 هي الأموال التي تجب فيها الزكاة. عباد الله، إن من أحكام الزكاة أنه يجوز تعجيلها قبل حولان الحول إذا كان هناك مصلحة للمحتاجين، وأما من كان عليه ديون فعليه أن يقضيها ثم يزكي، ومن كان له نفقة أو عليه نفقة عن الوالدين فما يعطيهمش الزكاة، يخرج النفقة. مثلا عندك الأب يحتاج إلى 10 ملايين هذا الشهر وانت عندك 100 مليون، تنحي 10 ملايين وتزكي على 90. ومن كان له على مليء دين فيحسبه، يعني إنسان تسلو دراهم في أي وقت يقدر يعطيهم لك عنده وما هوش نافر، فهذا تحسبه مع الأموال وتخرج. مثلا عندك 100 مليون في جيبك في خزينتك، واحد تسلو 50 مليون، إن كان متى ما قلت له أعطيني دراهم يعطيهم لك عنده فتحسب 150 وتخرج على 150. أما إذا كان من عليه الدين منكر أو محسر أو مماطل، مثل بعض المؤسسات يعملوا لهم الناس ويخلصوهم بالخف، فهذا لا تحسبها في الأموال التي ستزكي منها. وأما مصارف الزكاة فقد وضحها الله تعالى في 8 أصناف، قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الفقير هو الذي عنده لكن ما يلحقش، عنده أكثر من نصف كفايته. مثلا يحتاج في الشهر جوج ملايين ويكسب مليون ونص، هذا فقير. وأما المسكين فهو الذي ليس له شيء أو عنده أقل من نصف كفايته، يحتاج جوج ملايين ويكسب غير مليون، فهذا المسكين. والعاملين عليها الذين توظفهم الدولة لكي يأخذوا الزكاة ويوزعوها، هذا الحاكم يجعل لهم راتبا، مش هم يديوا الزكاة، لا، يجعل لهم راتبا من ذلك، من تلك الزكاة. والمؤلفة قلوبهم، إنسان أراد أن يدخل الإسلام أو دخل في الإسلام ولكن لم يحصل إسلامه، فنريد أن نشجعه على الوقوف والبقاء في الإسلام فنعطيه من الزكاة. وفي الرقاب أي الناس الذين هم عبيد نحررهم، والغارمين الذين عليهم ديون. وفي سبيل الله المتطوعين للجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي طبعا، فهؤلاء يعطون من الزكاة ما يشترون به العدة. وابن السبيل الإنسان الذي انقطعت به السبل، ولو كان غنيا في بلاده لكن أمواله ذهبت ولا يستطيع الرجوع إلى بلاده، فنعطيه من الزكاة فريضة من الله، والله عليم حكيم. وهل المسلم المزكي يعطي لجميع الأصناف؟ مو الشرط، المهم أغني، كما جاء في بعض الآثار إذا تصدقتم فأغنوا. بعض الأغنياء ماذا يفعل؟ يعطي 100,000 لهذا، 100,000 لهذا، 100,000 لهذا، فالفقير يبقى فقير. وهذا في الحقيقة ليس من الحكمة. من الحكمة أن تنظر إلى شاب يريد أن يتزوج وليس عنده مال فتساعده، أو إنسان يريد أن يقيم مشروعا فتعطيه، أما تعطيه 100,000 رقم 100,000 رقم 100,000 هذا توال، الفقير يبقى فقير. أيها المسلمون، على المسلم أن يتعلم أحكام دينه المناسبة لكل مناسبة، ويجوز للمسلم أن يدفع زكاته إلى الحكام والمسؤولين ولو لعب بها بعض الناس. فعن أبي صالح قال، هذا التابعي، أتيت سعد بن أبي وقاص صحابي فقلت عندي مال وأريد إخراج زكاته، وهؤلاء القوم على ما ترى. وفي رواية لابن عمر أن رجلا قال له وهؤلاء يلعبون بأموال الزكاة، فقال له ادفعها إليهم. فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري صحابة، فقالوا مثل ذلك، رواه أبو عبيد والبيهقي بسند صحيح. فساهموا بارك الله فيكم في الزكاة وأدوا الزكاة، ولو لصندوق الزكاة، فإن هذا الصندوق إنه يتحسن من سنة إلى سنة وتدخل عليه التعديلات الطيبة، فهذا من الخير الذي نتعاون عليه، كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم من كان مهموما مغموما فأذهب عنه الهم والغم يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبهم ووفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم سهل امورهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من ارادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا بسوء فاكفنه بما شئت يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا يا رب العالمين. اللهم عليك باعداء الاسلام الذين يخططون لضرب الاسلام والمسلمين. اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بارك لنا في أهلنا وأموالنا وحياتنا وفي ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.